المحدثين يعملون بالحديث والروايات إذا صحت مهما أمكن ذلك، يعني كلما أمكن العمل بالحديث إذا صحت روايته كان عندهم أولى، ولا يذهبون إلى الترجيح إلا عند التعارض القوي الذي لا يمكن الجمع فيه. هنا يمكن الجمع، وقالوا النهي عن الوصال ما عدا الوصال إلى السحر لوجود الرواية الصحيحة على جوازها، فيقولون المنهي عنه الوصال المطلق أن يستمر يومين أو ثلاثة أيام بلياليها صائما، هذا هو منهي عنه. أما إذا كان له أكله في السحر فهذا جائز لحديث أبي سعيد، وهذا جمع بين الأحاديث وعمل بالأحاديث كلها. نعم. وأيضا يدل له ما أخرجه الطبراني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر، من السحر إلى السحر، يعني يتسحر ويصوم الليل والنهار إلى السحر اليوم الثاني. وأخرجه أحمد وعبد الرزاق من حديث علي، فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على إمساك جميع الليل فلا معارضة بين الأحاديث، وإن كان يصدق على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون المحرم ما زاد على الإمساك إلى ذلك الوقت، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن معه من المحدث فقهاء المحدثين. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر، مسألة أخرى من مسائل الصوم، ذكر الشيخ لها بابا عقده وقال: باب آداب الإفطار والسحور. آداب، ذكر آداب الشرعية، الآداب الشرعية في الإفطار والسحور. عن ابن عمر قال، هناك أقول كلمة قبل أن ندخل في هذا الباب في الحديث، السحور والفطور عبارة عن ماذا؟ عن تناول طعام وشراب، إذن أصله مباح، يعني من المباحات، لكن لتعلقه بالعبادة وأنه في وقت مخصوص، فالسحور في وقت قبل طلوع الفجر والفطور عند غروب الشمس، فهو متعلق بالعبادة فأصبح جزءا من العبادة، فهو عبادة له آدابه وله يعني ينبغي للمسلم أن يلتزمها. يقول ابن عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا تحديد مواعيد الإيش؟ الإفطار. إذا أقبل الليل، في رواية سيأتي، إذا أقبل الليل منها هنا من أين يقبل؟ من المشرق. وأدبر النهار منها هنا من المغرب حيث تغرب الشمس. وغابت الشمس يعني تيقن غيابها، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم يعني أنه لزم حكما أن يكون مفطرا، أو أنه حل وقت إفطاره، حل وقت إفطاره. إذن إذا غربت الشمس فهذا هو وقت الإفطار. ولهذا قال أهل العلم جميعا إلا من شد من بعض الفرق الشيعة الذين يقولون لا يفطر حتى يرى النجوم أو كذا، لكن جمهور المسلمين علماء المسلمين علماء السلف يقولون الأفضل والأولى أن إيش؟ يعجل بالفطور، يعجل به متى؟ إذا غابت الشمس، بمجرد غياب الشمس فليفطر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه، وهذا فيه حث على تعجيل الفطر في وقته. لاحظ، تعجيل الفطر لا يتعجل ويشك الشك والله الشمس غابت أو ما غابت لا خلاص إذن أفطر، لا، إذا تيقن من غياب الشمس فلا يتأخر ويقول والله من باب الاحتياط أخذ لي خمس دقائق ربع ساعة، لا، تيقنت من غياب الشمس، كنت في الصحراء في الفضاء في كذا ترى الشمس وقرص الشمس غاب عنك، قرص الشمس ما هناك غيم وسحاب تشك فيه غابت، إذن فأفطر. هنا داخل المدن إذا سمعت المؤذن، والمؤذن يمشي على يعني آلات وحساب وساعات معينة، إذا سمعت الأذان فلا تتشاغل تشغل نفسك بشيء وكذا إلى آخره، بادر ببادر إلى شيء يعني ينفعك وإلى شيء أنت مشتاق إليه وهو في نفس الوقت أنت مأمور به وطاعة لله، فبادر إلى هذه الطاعة. يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وكونه يصف الناس بالخير عند التزامهم بهذا الأدب أو بهذا الحكم الشرعي إشارة إلى وجوب التمسك بالسنة، إلى الالتزام بالسنة، هذا فيه إشارة إلى أنه ما دام الناس ملتزمون بالسنة، ما دام الناس ملتزمون فهم بخير، ما دام الناس ملتزمون بالسنة فهم بخير، ولهذا معلوم عند السلف أنه يعني كلما يعني أميت السنة كلما ظهرت بدعة، وهذا علامة الشر في المجتمع، وكلما أحيت سنة كلما كان فيه حياة للمجتمع المسلم وخير له. فهذا من أقوى الأدلة وأظهرها على وجوب التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه، وأن لا يعمل عمل من العبادات. وطبعا هو الكلام في العبادات، وإلا العبادات وفي المعاملات أو الأفعال والتصرفات المباحات يعني أيضا فيه نوع عبادة. ليس لك أيها المسلم أن تحرم على نفسك شيئا قد أباحه الشرع، وطبعا ليس لأحد أن يحل شيئا قد حرمه. فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه هو يعني هو طريق المسلم، وهو الخير كله. ومن ادعى أنه سيأتي بشيء زائد من العبادات من أقوال أو أفعال أو تصرفات زائد ويتعبد الله بها، فهذا مبتدع ليس له من الخير فيما أتاه نصيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير. شوف لاحظ واحدة مسألة من المندوبات من المستحبات، ليست من الفرائض ولا من الواجبات بل من المستحبات، جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة خير في الأمة إذا تمسكوا بها. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ليش؟ لأن هذا فيه تمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل هو يقول الله، نعم أبو هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، يحكي عن ربي، يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا تأكيد لذلك المعنى السابق، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، رواه أحمد والترمذي. وهناك حديث آخر في هذا المعنى عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطوب، هذا من آداب الإفطار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. إذن يبادر إلى الإفطار بما تيسر لديه، والأفضل إن تيسر له الأفضل واتباع السنة وما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم وغيره حكم في مسألة لماذا الإفطار على الرطب، لماذا الإفطار على الرطب أو الإفطار على التمر إن لم يوجد الرطب، سنذكرها بعد قليل بعد هذا الحديث. عن سلمان بن عامر نذكرها ثم نذكر الحديث، لا بل نذكر الحديث الثاني لأنه متعلق به. عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. شوف هذا أمر، إذا أفطر الأول، الحديث الأول فيه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات فإن قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات يعني لم يوجد فعلى تمرات، فإن لم تكن فحسى حسوات مما. والحديث الثاني من أمره وقوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. إذن هذا أمر بالإفطار بالتمر، يفطر على تمر. الأمر أمر وجوب؟ لا، هذا ليس أمر وجوب، لكنه أمر استحباب، وهو أمر استحباب أيضا لمن يجد التمر. البلاد التي لا تمر فيها لا يكلفون أنهم يبحثون عن تمر وكذا، إذا تيسر لك التمر فأنت مطلوب منك على سبيل الاستحباب أن تفطر على تمر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قوله إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء، لا، ليس معنى ذلك أن إذا لم تجد تمر تترك ما لديك من الطعام وتفطر على الماء، ليس المقصود هذا. وإنما المقصود أو أن الحديث يشير إلى أن من لم يجد التمر قد لا يجد غيره، أو في غالب حاله أنه لا يجد غيره، ولكن المعنى أنك لا بد لك أيها المؤمن أن تنهي صومك هذا اليوم وتبادر إلى الإفطار في وقته استعجالا وامتثالا للتعجيل بالإفطار ولو على ماء، ولو على ماء. لا تتأخر تقول والله ما عندي طعام كذا، إذا أنا خلاص أمسك حتى يأتي الطعام، لا، ما تيسر لك فأفطر عليه. المستحب في الموجودات إذا وجد لك رطب، إن لم يوجد الرطب تمر، إن لم يوجد الرطب عندك أي طعام افطر على أي طعام واشرب الماء، إن لم تجد شيء فافطر على ماء. نعم. وعن معاذ ابن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال، وهذا من استحبات الإفطار، إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث رواه أبو داود. إذن هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الشيخ، وفيه أحاديث أخرى سنسمعها الآن. الأحاديث حديث أنس وحديث سلمان الضبي فيها بيان ما يستحب أن يفطر عليه الصائم: الرطب ثم التمر، فإن لم يجد رطبا أو تمرا أو طعاما فالماء. لماذا يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفل، كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، كان يفطر على رطب ثم أو على تمر، وأمر في الحديث الثاني بأن يفطر على تمر، لماذا؟ قال أهل العلم: لأن في الرطب وفي التمر خاصية معينة فيها نفع للصائم ونفع للمريض، يعني في حال نقاهته، ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى الرطب لمن؟ لمريم عليها السلام في حال ولادتها. المرأة في حال الولادة مثل مريض، بل مثل المخارج من أشد المرض، يحتاج إلى طعام يغذيه ويداويه، فاختار الله لها الرطب: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو أراد الله لها أي فاكهة أخرى أو أي طعام آخر ليسره، ولكن يسر لها هذا، قالوا لما فيه من الفائدة للجسم الذي هو في حالة إنهاك أو في حالة جوع أو في حالة كذا له فائدة. وهذه حكمة ظاهرة، هذه إحدى الحكم الظاهرة من استحباب الإفطار على رطب أو على تمر. ولكن أيضا لا يمنع المسلم أن يفطر على أي طعام حلال يجده ويتيسر له، والمطلوب المبادرة إلى الإفطار بعد غياب الشمس والتيقن من غروبها. أما الحديث الثالث وهو حديث معاذ بن زهرة الذي يقول بلغه، أنه بلغه، هذا من بلاغات يعني أحد الرواة، ويعتبر ليس من الحديث المتصل لكن له ما يؤيده. قال: إذا أفطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا دعاء مما نقل وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يقوله الصائم. ولماذا اختير هذا الدعاء؟ أولا، كلما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح من الدعاء فهو الأولى. إذا استطعت أيها المسلم أن تحفظ من الأدعية، سواء كان في عبادتك أو فيما في حاجات الدنيا أو كذا، كلما استطعت أن تحفظ مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير الدعاء ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كلمة جامعة في الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في رواية: وعبادك الصالحون. هنا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. إضافة إلى كون هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني روي عنه، معناه أيضا، معنى هذا الدعاء جدير بك أن تتمسك به وتلتزم به. كيف؟ فيه إقرار بالوحدانية والإخلاص وإخلاص العبودية لله، وفيه إقرار بأن الله هو الرازق وحده وليس غيره. إذن ففي كونه دعاء أيضا فيه بيان وإعلان لحقيقة التوحيد وإخلاص العبادة: اللهم لك صمت لا لأحد غيرك، وعلى رزقك أفطرت، لم يرزقني أحد إلا أنت. فيخلص العبادة لله، يعلنها هنا تلفظ بها إعلان لها، تأكيد على ما في قلبه من الإخلاص، وأيضا يعلن أن الرازق إنما هو الله سبحانه وتعالى، وفيه شكر للنعمة، لأن الشكر شيء الثناء على المنعم. فكونك تعلم وتبين وتصرح وتعلن أن هذا الرزق من عند الله، هذا ثناء وشكر لله سبحانه وتعالى. كذلك ورد روى الشيخ أو ذكر الشيخ ما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. مثل الحديث السابق، لكن الحديث السابق فيه ذكر الفطور فقط، وهذا فيه تأخير السحور. تعجيل الفطور الحكمة منه كما قال بعض أهل العلم: أولا الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أيضا يعني الالتزام بالحد الذي حدده الشرع، وهو أنه لا يدخل في مسألة الوصال المكروه المنهي عنه. طيب، ما الحكمة في تأخير السحور؟ ما تزال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور. أولا الالتزام بالسنة، هذا واحد كما هو في الفطور. وثانيا في السحور بركة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا كما ورد فإن في السحور بركة. ما هي بركة السحور؟ بركة السحور الظاهرة الملموسة أنه يقويك على صيامك، هذه واحدة. ومن بركاته المعنوية أنك في هذا الوقت، وقت السحر، تكون مستيقظ صاحي، لست نائم ولا غافل، يعني وقت أنت ذاكر فيه، لا تنفك عن عبادة، ذكر، تسبيح، ربما صلاة كذا. يعني السحور فيه بركة، لأنه يجرك إلى عبادة وإلى فضل وإلى خير كثير. وفسره أهل العلم بمعان كثيرة، لكن وهي كثيرة كذلك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطرة. رواه الإمام أحمد. حديث آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود. رواه الجماعة الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد. أمر بالسحور، الأمر بالسحور والأمر بالإفطار على تمر، والأمر بتعجيل الفطور، كل هذه أوامر ندب واستحباب، أمر ندب واستحباب، ومخالفها يكون قد ترك خيرا كثيرا، وفاعلها قد أتى بأمر أو بشيء مطلوب على سبيل الاستحباب والندب، فقد نال فضلا وأجرا من الله سبحانه وتعالى على طاعته. بقي معنا نذكر حديثا آخر ثم نفتح المجال إذا كان أحد يسأل. عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ماذا؟ أكلة السحر. وهنا يأتي أو تظهر بعض الحكم في النهي عن الوصال، والتأكيد فيه: لا تواصلوا حتى لا تتشبهوا بأهل الكتاب في عبادتهم. قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث، لعل هذا الحديث مما يؤكد ويؤيد رأي الجمهور في تحريم الوصال، لأن فيه مشابهة لأهل الكتاب في عبادتهم، ويعني لا يخرج أو ما ذهب إليه الإمام أحمد من أكلة السحر، لأنه يجوز الوصال إلى السحر، هذا أيضا يكون فيه مخالفة لأهل الكتاب باعتماد هذا أو هذه الأكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح أعمالنا ويحسن خواتيمنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.